السلام عليكم، مساكم الله بالخير. بالنسبة حق الفيران، في اسم يعني أنا أول جربت أنواع اللي هو اسمهم حق الفيران، الشعير الأحمر، أنواع كثيرة يأكل منه، يجيك يتمشي طلع عمرك يطالعك على جنب ويخزك ويمشي، اللي هو الجرذان والفيران، ولا كأنك حطيت حاجة إلا من زراعة ولا شرينا من السوق، أنواع كثيرة طلع عمرك. في سم بودر أسود صيني، هذا أخطر سم، هذا أنا أتعامل مع هذا. خلصت، أتذكر العلبة كانت عندي محتفظة بها وخلصت، وكان جدي الله يرحمه يستخدم نفس الطريقة هذه ما يخليه يوقف على رجوله، يعني يأكل زي الحلاوة، يأكل حلو عفوا، طعمه زي الحلاوة، بودر أسود 20 ثانية متمقط طال عمرك، متمقط يعني، وإذا أكل منه ما يتعدى متر، محلك راوح. زين، قبل 2 سنين الجرذان هجمت على نخيل وعنده على الفحول، وجات العمالة وتشتكي الحال، قالت الجرذان طلع من الفحول كلها أكلتها، قد طلعت في البداية والله. طبعا خلص ورحت بعت عن زين حصلت عند محل هنا موجود جيبه، حطيته مع شوي تونة ومع شوي ربيان من الأطفال، وحطيته صعدت النخيل الفحل وحطيته فوق. جيني يوم ثاني كل الطعم مأكول، بس ما حصلنا الجرذان والفيران، فكرنا يمكن بعد هذا ممكن نوعية تغليد ولا حاجة، ما يصير يقل عامل الفحول كلها، ما حصل هذا للفيران ولا حصل السم موجود مرة واحدة، ما يصير، وين اختفت الفيران، وين راح الأكل. أنا عندي حشيش شوي مرتفع في الأحواض، نجي نفتش عند كل عكارة النخلة الفحال إنه متنكس من فوق وطب تحت عند النخلة، خلاص محلك روح، صارت مجزرة. يعني هذا السم يجيك علبة فيها 250 جرام قيمته تقريبا 150 ريال، هذا لا الفار ولا غير الفار، شيء بسيط، شيء بسيط تريحة تحطه، يعني معلقة شاي من الخباط هذه الصغيرة زين، وتحطه مع مثلا 200 جرام تونة ولا، وتخلطه شيء بسيط يعني، ياكل من ما يمشي، ياكل من في البداية، بعد 20 ثانية محلك راوح. هذا أخطر سم موجود، هو بودر أسود صيني. أما الموجودة أكثرها في السوق على شكل شعير وعلى شكل حبوب، واللي لونه أحمر واللي لونه أخضر، ولا هذا تعب حالك أساسا. أنا أصور العلبة وأنزلها هنا، اللي يبغى يشتري زي يشتري، جدا ممتاز يعني. قبل من تشيل الشوك حق النخيل زين، حق الفحول، بخص الفحول اللي تطلع في البداية تحط فيه هذا، من ياكل محلة يما تحصله فوق عند راس الخرى متمقط، ولا موجود عند العكرة طايح.